وليس في الكلام مجاز، والناس ما شاء الله اللي يكتب واللي يتصل بالهاتف واللي يقول من زمان. نعم. طيب نمشي على ما في الكتاب بما عندنا. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة، لأن تقول مثلا هذا أسد أو قتلت أسدا، يقول أسد الحيوان المفترس، يقول نعم حقيقة حقيقة، إذن هذا الحقيقة. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، يعني قلنا اللفظ المستعمل، ولم نخرج يعني لم نجعل اللفظ فصلا لأنه جنس، ولا فقد خرج باللفظ الإشارة. الإشارة ما توصف في حقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت، لأنها ليست بلفظ. والكتابة أيضا عندهم لا تسمى حقيقة ولا مجاز من حيث الكتابة، لكن من حيث المكتوب يكون حقيقة ومجاز. طيب المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجاز، مثل تيس. من اللي يعرف اللغة الإنجليزية؟ أنا أظن إن تيس له معنى في اللغة الإنجليزية. تيزي إيش؟ أيام بمعنى تيز. تيز يعني أيام. فإذا قال قائل إن دايز مستعمل في اللغة الإنجليزية، فالجواب نحن نتكلم عن اللغة العربية، فدايز مهمل في اللغة العربية لا يستعمل. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. والأصل الأصل اللغوية، ولهذا لا يعدل عنها إلا بدليل، فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع، ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف. فالأصل هي اللغوية. اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وحينئذ نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز. طيب ثانيا، فخرج بقولها في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. فإذا جاء في لسان اللغة في كلام اللغة الصلاة، فالمراد مراد الدعاء. وإذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الصلاة المعروفة. نعم. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا تعريفها عند الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الأولى في التعريف أن نقول هي التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لأنك إذا قلت إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة ناشفة، فإذا قلت التعبد لله عرفنا أن الصلاة الآن إيش؟ عبادة، فيكون أدخلنا عليها طعما. فهي التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي دعاء؟ ها؟ لا، أي الصلاة الشرعية. وإذا قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة الشرعية، لا الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، إلا إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بها اللغة حقها اللغوية فنعمل بالقرينة، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، ولم يكن يصلي على من أتاه بالصدقة صلاة الجنازة، وإنما يقول اللهم صل عليه. قال فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الثالث الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. أهل العرف يعني الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه. وهذا يختلف، قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا. الدابة عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيوان، ذات الأربع من الحيوان، وعند آخرين إذا قيل دابة فهي الحمار خاصة، نعم، وعند آخرين إذا قيل الدابة فهي ما يركب، فتختلف الأعراف. بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء، فالفاعل عند أهل النحو غير الفاعل في اللغة العربية، الفاعل عند أهل النحو هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل، فعل واقع منها أو قائم به، لكن الفاعل في اللغة من حصل منه الفعل، فزيد قائم في اللغة زيد، في اللغة من زيد قائم فاعل، بينما هو في النحو ليس بفاعل، نعم، زيد قام في اللغة زيد فاعل، في النحو لا، إلا على رأي الكوفيين الذين يجوزون تقديم الفاعل، فإن الكوفيين يجوزون تقديم الفاعل إما مطلقا أو إذا سبق بأداة شرط. نعم، يقول وفائدة تقسيم الكلام، فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وهذه فائدة مهمة. ولهذا لو قال لو أن رجلا أوصى بشاء، أوصى بشاء، قال أوصيت بشاة بعد موتي تذبح وتفرق الفقر، فذهب ذاهب واشترى عنزا ووزعها الفقراء، وش يكون منفذ الوصية ولا لا؟ ليش؟ لأن الشاة في العرف الأنثى من الضأن. ولو قلت خذ هذه الدراهم 200 ريال اشتر لي فيها شاة، فذهبت واشتريت فيسا له قرون، تكون ممتثل ولا لا؟ ها؟ أنا الآن متولم متأهب إنك تجيب لي شاة تجملني عند الضيوف، وإذا بك تأتي بهذا التيس، نعم، ذي القرون. وإنما قلت ذي القرون ليش؟ ها؟ لأجل يبين عند الضيوف، بعض الضيوف إذا شاف أنه تيس خلاص كان ما يمكن يأكل الطعام، يقول هذا احتقار لي، في اللغة العربية الشاة تشمل الجميع، تشمل الجميع، بل هي أيضا حتى في عرف، في عرف فوقها في باب الدماء، في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة هو يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. الله أعلم. نعم. وين أعرفه؟ منين؟ من عقلة الصقور هو رأيك. نعم. كيف؟ نرد عليه محمد مقدين بكتابنا هذا تناقض. لا احنا ذكرناه في عدة مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا قد أن الله أمرهم بهذا، أمرهم أن يتربصوا. ما في إلا القرينة، إذا لم يكن قرينة وإلا فإن الواجب إنشاء الخبر على أنه على أن الجملة خبرية، والإنشاء على أنها إنشائية، هذا هو الأصل. ولهذا قلنا قد. نعم. إيش؟ أيه واجد. كيف السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم هذه حقيقة شرعية وعرفية، شرعية ولغوية وعرفية، يعني فيه كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاثة. أين السماء؟ هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية. حتى بالعرف، حتى بالعرف يقول ما فلان والله راسه بس ما هم معناه انه راسنا. وعرفية، وأن الواجب أن تحمل الحقائق الشرعية على مدلولها الشرعي، والعرفية على مدلولها العرفي، واللغوية على مدلولها اللغوي. أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا ننظر إلى الحقائق الثابتة. فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقائق الشرعية مجاز، وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجاز، وكذلك الحقيقة الوقتية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق. إذا كان الواضع لغويا فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، إذا كان الواضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يوضع لهذا. طيب، فإذا في غير ما وضع له بحسب ما سبق من الحقائق. ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل، لأن حمدها على الدعاء مجاز. يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل، ف فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وسبق مثاله. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له. طيب، هذا أمر قد يكون واضحا من السياق، لكن المهم ما يأتي: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذا من أهم ما يكون، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام عن المجاز إلا بدليل صحيح. وإذا ضربنا هذا مثلا في صفات الله عز وجل تبين، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. حقيقة الاستواء هو العلو، فإذا حرفه أحد إلى الاستيلاء قلنا لا نقبل منك هذا، لأن تحريفه للاستيلاء إخراج له عن حقيقته، ولا يقبل إلا بدليل. وإذا قال قائل: بل يداه مبسوطتان، يعني يدي الله عز وجل والمراد بها النعمة، قلنا له لا نقبل، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. فإذا قال: عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، وهو العقل والنقل. أما النقل فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فالجواب أن نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، لا يستلزم المماثلة. وها أنت لك يد ولبعيرك يد، فهل يداكما سواء؟ أبدا. إذن لا يلزم عقلا المماثلة فيما إذا أثبتنا الله تعالى يدا. وأما الجواب عن العقل فنقول: نعم، التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق، كما أنهما متباينة في الذات فهما متباينة أيضا في الصفات. طيب، على كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو هذا، أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة، يسمونه قرينة، ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظية، وليس هذا موضع بحث. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ من مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هذا أيضا لا بد منه، لا بد أن يكون هناك علاقة بين المجاز، بين الحقيقة والمجاز، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من أجل أن يصح التعبير به عنه. فإن لم يكن علاقة فلا يصح المجاز. لو عبرت مثلا بالخبز عن الشراء والبيع، ها؟ لا، لعدم العلاقة. لكن تعبر عن العصير بالخمر يصح للعلاقة، لأن أصل الخمر العصير. كذا تعبر باليد عن النعمة علاقة، في علاقة، لأن النعم والعطاء تكون باليد، باليد. تعبر عن النفس بالرقبة علاقة، لأن الرقبة إذا راحت راح الإنسان، ففي علاقة. لكن تعبر عن الإنسان بالظفر، والله أنا يعني نزلت إلى السوق ووجدت ظفرا يحرج عليه، يسام عليه، فاشتريت هذا الظفر واعتقته، يصلح؟ ليش؟ ما في علاقة. الظفر هو يعبر عن الظفر، يعبر بالظفر عن العبد،

بنى الأمير القصر حقيقة. هل رأيتم الأمير يأخذ المسحات والمحفر واللبن ها ويبني؟ لا. كيف تكون حقيقة؟ يقول لكن التجوز في الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير تجوز. نحن لم نرد بالأمير البنائين، يعني لم نعبر بالأمير عن البنة. كان لو عبرنا بالأمير عن البنة وش يكون مجاز؟ إيش هو؟ مرسل، مجاز مرسل. لكن أردنا بالأمير الأمير حقيقة، وبالبناء البناء حقيقة، والقصر معروف. فالتجوز إذن التجوز في الإسناد كده ولا لا؟ طيب إذا قلت أيبست الريح الورق، أيبست الريح الورق، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن الريح تبس الأوراق مثل ما أن النار تحرق الأوراق، واضح؟ طيب لو قال قائل يمكن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق، ها؟ إذا قلنا هكذا يكون التجوز يكون فيه مجاز، والتجوز عقلي وهو إسناد الإيباس إلى الرياح، والذي يوبس حقيقة هو الله عز وجل. لا فهمنا المجاز إن كانت علاقة المشابهة فاستعارة، إذا كان علاقته غير الاستعارة فهو مجاز مرسل إن كان التجوز في الكلمات، ومجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، عيونه يعني جواسيسه، أرسل الأمير عيونه في المدينة، من أي أنواع المجاز؟ هذا استعارة، مش بعد مجاز مرسل، كملوا عقلي. هذا عقلي. اي نعم. الآن عقبنا بن جني، بن جني يقول فيها قولان، احنا قلنا فيها ثلاثة. كلمة عيونه أي جواسيس، العين جزء من الجاسوس، صح ولا لا؟ طيب فهنا عبر بالجزء عن الكل، هل العلاقة المشابهة؟ هل العلاقة الإسناد يعني نعم. إذن هو مجاز مرسل، فالتعبير بالبعض عن الكل مجاز مرسل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقولون أنه مجاز، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ها؟ أي طيب ولا أصبع واحد، بعض أصبع، فهنا عبر بالكل عن البعض ولا لا؟ إذن العلاقة مشابهة. طيب التجوز بالإسناد لا، التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض فيكون المجاز مرسلا، يكون المجاز مرسلا. أعتق رقبة مجاز مرسل، لأنه عبر بالبعض عن الكل، هذا إن شاء الله واضح عن المجاز. طيب في إشكال الآن؟ فيها أقسام كثيرة في البلاغة، وتعرفون أصحاب الفن يطلعون أقسام كثيرة مثل كل ذي فن، ها؟ كيف نصيبك من البلاغة؟ نعم، من علم البلاغة هالثلاث. نعم. إيش؟ أيهن؟ أين؟ كذلك على رأيهم كيف يقولون إن فيها مجال. أنا عبرت بيقولون، أنا قلت عليهم كلنا يعرف إن ما أراد الله عز وجل أو ما أراد نوح إنهم يأخذون أصابعهم سدى يدخلون بذانهم إلى هذا، كلنا نعرف هذا، كيف نقول هذا مجال؟ هذا هو الحقيقة. نعم لا لا، احنا نريد ان نكون كلمه واحده فقط. ممكن لا لكن احنا نريد الكلمه فقط، ولهذا احنا الكلام اللي عندنا الان نقول فكلمه المطر. امين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشاعر: واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع. ما نوع المجاز هنا؟ عيد. اي ما حرص. نعم اللي وراك. نعم يا عبد الله. استعاره صح، لان العلاقه المشابهه. طيب، زفله الملك طريق المدينه. ليش؟ الملك صح. الكلمات الآن مقصودين بحقيقة ولا لا؟ السفلة حقيقة والأمير والملك حقيقة، لكن إسناد السفلة إليه مجاز كذا. طيب، سال الوادي محمد. نعم مرسل. أصل سال الماء في الوادي، حطينا بدال الماء الوادي، فصار استعار في الكلمة فيكون مجازا مرسلا. تمام الحمد لله. يقول: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. أي من المجاز المرسل يعني أن تأتي كلمة زائدة ومعنى زائدة، أي أنه يصح الكلام بدونها، يصح الكلام بدونها من حيث التركيز. هذا معنى الزيادة، أن الكلام يصح بدون هذه الكلمة من حيث التركيز. ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. لكن إذا قيل زائد وش معناه؟ يتم الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا المعنى. فمثلا قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، هذه من يفهد زائدة، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب. لو كان لفظ القرآن الكريم: ما جاءنا بشير، استقام الكلام. لكن هل نقول إن لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لها فائدة، كل زائد في كلام الله ورسوله فله فائدة، لأنك لو تقول ليس له فائدة لصار لغوا، واللغو لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة، في غاية البلاغة والفصاحة. طيب، مثل المجاز بالحذف بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله. شف ليس كمثله شيء، قالوا ما يمكن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، لأنه لو اجتمع لكان التشبيه، لو اجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه. لأن نفي النفي إثبات. فلو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء لثبت المثل، وهذا مستحيل. والكاف حرف يدل على التشبيه. إذن ما المخرج؟ المخرج بسيط، فالكاف زائدة، زائدة في الكلام من حيث التركيب. فلو قيل ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله، استقام الكلام، استقام الكلام. إذن فنحمل العادة الكريمة على أن الكاف زائدة مجازا. فإن الفائدة، الفائدة تأكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة، كأنه قال ليس كهو شيء، ليس مثله شيء. فيكون المراد بزيادة هنا إيش؟ التوكيد. وبهذا التقرير، بهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة. وإلا فإن الناس تكلموا في هذه الآية، في هذه الآية كلاما طويلا عريضا. لكن ما ذكرناه هنا، واخترنا أن يكون التمثيل بهذه الآية، وإلا فيها في أشياء كثيرة مثل ما جاء من بشير أليس الله بكاف عبده، وأشياء كثيرة فيها كلمات زائدة، لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها، وأن لا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية وأوردوا من الإشكالات والاعتراضات والإجابات. نقول التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار. فأنت إذا قلت جاء زيد نفسه كأنك تقول جاء زيد زيد، تؤكد. ليس كمثل شيء، الكاف التشبيه والمثل التشبيه، فإذا نفي صار كأن النفي ورد إيش؟ مرتين، ورد مرتين، فتكون الكاف هنا، الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل. وصدق الله العظيم، ليس أحد مماثل الله عز وجل أبدا ولا يمكن، لأن لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. من منا أو من أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله؟ ما حد يدعي إلا مكابرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن مكابر، لأنه يعلم أن فيه إلها. طيب، إذن نقول هذا مجاز بإيش؟ بالزيادة. طيب، المجاز بالحذف مثاله قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. اسأل القرية، من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يذهب إلى القرية ويقف على كل جدار يقول وين وين وين ابني، ما الذي حصل عليه، وإنما يطلبون منها أن يسأل أهل القرية. إذن ففي الكلام حذف، هذا الحذف من المجاز، مجاز الاستعارة، مجاز الإسناد، المجاز المرسل، العجيب أن المؤلف يقول ومن المجاز المرسل، ثم أنتم تختلفون. فسبحان الذي غيب هذه الكلمة عنكم مع قربها منكم. إذن هي من المجاز المرسل، ما فيها تشبيه ولا فيها إسناد عقلي، فيها حد كلمة. إذن نفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز، أوسعها، لأن علاقاته إيش؟ كثيرة، علاقاته كثيرة،